خدم غراي ورغى الراي مدن هاين دين او قروي ورشورا غدق شيون ما يقم ايماني ما يخشروا احواج غمعيون قول غرد خدم غراي ورغى الراي مدن هاين دين او قروي ورشورا غدق شيون ما يقم ايماني وما يخشروا احواج غمعيون تدبر ممو شادا شي نقرا في شفار تصلي في النبي شو قمو شو لون نساند الكفار وين في تدبر ممو شادا شي نقرا في شفار تصلي في النبي شو قمو شو لون نساند الكفار أحلي الوين وفاني خوش هذا سيقزمني جوفار مهويش ميزين لوحوش هاتجن لدر لطفار قول غرد خدم غرايو وروغ الرايم مدن دواين دينا وقرويو ورشورا غدق سيون ما يوقم إيمانيو ما يخسروا راح واجغم عيوان مليا نوي ذم شعفيك اكمل غدا شو تلير ياك قارن قد يجيك عاشو غور قبل اجغلير مليا نوي ذم شعفيك اكمل غدا شو تلير ياك قارن قد يجيك عاشو غور قبل اجغلير وين رانا الرايس تشريك وين نادى الغيظ وشو الليظ هاتلسن مدنا مفريك دي الشدوات جنو وسميض قول غد خدم غرايو ورغى الراي مدن دواين دينا وقروي ورشورا القشيون ما يقم ايماني وما يخسروا احواج غمعيون تفسوت يخشى وزكار يتشان دمي وطن يروحي شاورك تزار هذا شدي من الدويلاق تفسوت يخشى وزكار يتشان دمي وطن يروحي شاورك تزار هذا شدي من الدويلاق ينا يا شروح شاب طوار هاتفض الطب الطقتن له لكيز اذغن يعار سيوان وتنيس جمرن قول غرد خدم غرايو وروغ الراي مدن دواين دينا وقرويو ورشورا غدق سيون ما يقم ايمانيو ما يخسروا احواج غمعيوان ولاد المجد وبينات قوالي سربا ترحم هاي تستقسم في الدنيت وريفيق حدد السلام ولاد المجد وبينات قوالي سربا ترحم هاي تستقسم في الدنيت وريفيق حدد السلام هاي تستقسم غفل اخر شي وربي بالعالم الراين وين ما تبعغ ابنك كاني الظالم قول غرد خدم غرايو وروغ الراي مدن دواين دينا وقرويو ورشورا غدق شيون ما يقم ايمانيو ما يخسروا احواج غمعيون قول غرد خدم غرايو وروغ الراي مدن دواين دينا وقرويو ورشورا غدق شيون ما يقم ايمانيو ما يخسروا احواج غمعيون.